الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأتكلم في لقاء هذا بإذن الله عز وجل عن أهم كتب التفسير الفقهي، إذ قد وجد في الزمان الأول علماء سعوا إلى تفسير آيات الأحكام بإيراد شيء من الأخبار من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من آثار صحابة رضوان الله عليهم في تفسير آيات الأحكام، ومن أشهر من ألف في ذلك الإمام الشافعي، فقد ألف كتاب أحكام القرآن. والإمام الشافعي من علماء الزمان الأول، فقد ولد سنة 150 للهجرة، وكان رحمه الله ممن رحل رحلات كثيرة، وأخذ عنه كثير من أهل العلم في زمانه، وتلقى هو العلم عن كثير من علماء زمانه. وقد ألف الإمام الشافعي عددا من المؤلفات، ومن أعظم مؤلفاته كتاب الأم وكتاب الرسالة. وكان رحمه الله قد انتقل في آخر عمره إلى مصر، وقد نقل عنه أخلاق فاضلة وكرم وسخاء، وشهد الأئمة للإمام الشافعي بالفضل والمكانة. وقد توفي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في سنة 204 للهجرة. وكتابه هذا أحكام القرآن ليس موجودا بعينه بين أيدي الناس اليوم، ولكن قام العلامة البيهقي فألف كتابا سماه أحكام القرآن، ونسبه للإمام الشافعي، ونقل مرويات الإمام الشافعي التي يروي فيها أخبارا في تفسير الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام الفقهية. وممن ألف في تفسير القرآن تفسيرا فقهيا خصوصا في تفسير آيات الأحكام، القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق المالكي، المتوفى سنة 282، حيث أورد عددا من الآيات القرآنية وفسرها تفسيرا فقهيا. والقاضي إسماعيل هو إسماعيل بن إسحاق البغدادي، وهو من علماء المالكية المشهورين، وقد نشأ في أسرة علم ودين وفضل ومكانة، وتلقى العلم على العديد من علماء زمانه، وولد رحمه الله سنة 197 بالبصرة، وتوفي سنة 282، وله العديد من المؤلفات التي كانت محل عناية العلماء، ومنها نقلوه، وهو من أئمة أهل السنة، وله مكانة رفيعة ومنزلة عالية عند أهل العلم، ولا يزال الناس يثنون عليه رحمه الله. ومن أهم كتبه كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كتبه أحكام القرآن. وهذا الكتاب أحكام القرآن انتقى المؤلف الآيات التي فيها أحكام فقهية، ولم يستوعب جميع هذه الآيات، ثم قام بإيراد بعض الأدلة التي تشتمل على تفسير هذه الآيات، سواء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام أصحابه رضوان الله عليهم. والموجود المطبوع جزء من هذا الكتاب، وقد اعتنى المؤلف فيه بذكر النصوص الواردة عن الصحابة وعن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الكتاب الذي وجد بين أيدينا ليس كتابا تاما، وإنما هو أجزاء من هذا الكتاب، فهذا من الكتب التي اعتنت بتفسير القرآن بالإسناد. واعتنى أهل العلم بتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم في استخراج الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية، وقد وجدت عدد من كتابات أهل العلم في هذا الباب، وأورد بعض الأمثلة التي فيها كتب اهتمت بالتفسير الفقهي. المثال الأول كتاب أحكام القرآن من تأليف أبي بكر الرازي الجصاص الحنفي، المولود في سنة 305 للهجرة، وقد كان له مكانة عند علماء الحنفية، وكان ينهج طريقة المعتزلة في كثير من آرائه ومعتقداته، وكان رحمه الله معروفا بالزهد، وقد ألف مؤلفات كثيرة في الفقه الحنفي، ومن كتبه كتاب الفصول من علم الأصول، وهو كتاب عظيم. وقد ألف الرازي الجصاص كتابه أحكام القرآن، واعتنى فيه بتفسير آيات الأحكام، واهتم بإيراد طريقة استخراج الأحكام من الأدلة، وقد رتب الآيات على حسب ترتيب السور، وفي مرات عديدة يحرص على أن يفسر الآيات في تأييد رأي الحنفية في المسائل الفقهية، وإن لم يكن لذلك علاقة بالآية التي يفسرها. كما أن المؤلف قد حرص على أن يقرر مذهب الحنفية في المسائل الفقهية التي وردت في الكتاب، بل انطلق في تعصب شديد لترجيح رأي الحنفية في جميع المسائل التي أوردها في كتابه، بل قام بالهجوم على المخالفين له في عدد من المواطن. ومن أمثلة ذلك ما ذكره في آيات المحرمات في النكاح، حيث قال رحمه الله: فقد بان أن ما قاله الشافعي وسلمه له السائل كلام فارغ لا معنى تحته في حكم ما سئل عنه. وقال في موطن آخر بعدها: ما ظننت أن أحدا ممن ينتدب إلى مناظرة خصم يبلغ به الإفلاس من الحجاج أن يلجأ إلى مثل هذا مع سخافة عقل السائل وغباوته. ثم يقول بعد ذلك: ولو كلما بذلك المبتدئ وأحداث أصحابنا لما خفي عليه خوار ذلك الحجاج وضعف السائل والمسؤول فيه. وقال في مسائل الوضوء: وهذا القول مما خرج به الشافعي عن إجماع السلف والفقهاء. كذلك مما يلحظ على الكتاب أنه عني أن المؤلف عني بتقرير مذهب المعتزلة في كثير من المواطن، ولذلك نجده قد تكلم في بعض الصحابة بالقدح والذم، ونفى الصفات، وخالف في مسألة حقيقة السحر ونحو ذلك. ومن أمثلة الكتب التي ألفت في التفسير الفقهي كتاب أحكام القرآن من تأليف الكيال هراسي الشافعي، وهو عماد الدين أبو الحسن علي بن محمد الطبري، وألكيا بكسر الكاف وفتح الياء المخففة، ومعناها الكبير القدر الذي يقدمه الناس. وسنأتي إن شاء الله للكلام عن هذا التفسير في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.